بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا ببعده قبل قربه فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وبال من به وما بال طرد ظل نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام مع مثل الختام آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفرغان مركز ديار بلد بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. ومن آياته أن يسبحون له بالليل والنهار فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإذا موسیقی ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أَمَّنْ يَأْتِي إن الذين يلحدون لا يخفون علينا أفمن يلقي في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم I'm